صلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. صلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. يقول المصنف هنا: نحن هنا سنتكلم على ما يسمى عند أهل الأصول بالحقيقة والمجاز. فالكلام كلام العربي ينقسم إلى حقيقة ومجاز، وسنعرف الحقيقة وسنعرف المجاز. فالحقيقة في اصطلاح الأصوليين معناه استعمال اللفظ فيما وضع له أصله، معناه إذا استعملت لفظا في المعنى الذي وضعته العرب له أصلا فهذا يسمى حقيقة. أنت تعلم الآن أن العرب استعملوا الأسد في الحيوان المفترس، صحيح؟ الحيوان المفترس يسمى أسدا. إذا أخذت هذا اللفظ واستعملته في هذا المعنى يسمى هذا حقيقة، لأنك استعملت اللفظ في المعنى الذي وضع له أصله. إذا قلت لي مثلا: رأيت أسدا يرمي، الأسد ما من شأنه أن يرمي، لأن الرمي من شأن العقلاء، هذا يقال له مجاز لأنك استعملت اللفظ في غير ما وضع له. العرب لم يستعملوا الأسد أصلا إلا في الحيوان المفترس، فإذا استعملته أنت في غير ذلك لأجل قرينة ما أو لأجل أمر ما فهذا يسمى غير حقيقة، ومعناه أنه مجاز. نعم. ولذلك قال المصنف هنا: فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، معناه ما بقي في الاستعمال على موضوعه، معناه على حقيقته الأصلية التي وضع لها أصله، هذا هو معنى موضوعه. وقيل: ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. وقيل إن الحقيقة، وهذا قول لبعض الأصوليين، أن الحقيقة هو استعمال اللفظ فيما اصطلحه الناس له. وهذا الخلاف ينبني على مسألة أخرى، وهي: هل اللغة وقفية أو اصطلاحية؟ مثلا العرب، الأصوليون اختلفوا في هذه اللغة التي هي لغة العرب، هل هي وقفية بمعنى أنها أوحيت علمها الله تعالى آدم، علمها آدم وذريته وهكذا، أو أن هذه اللغة هي اصطلاحية بمعنى اصطلحها العرب، فالعرب سموا اصطلحوا لهذا كأسا، واصطلحوا لهذا كتابا أو ورقا أو صحفا وهكذا، مفهوم؟ فإذا قلنا إن اللغة وقفية فمعنى الحقيقة أنك استعمال اللفظ فيما وضع له أصلا أو كان موضوعا له أو فيما اصطلح عليه، بمعنى أننا لو أخذنا لفظا في اللغة يدل على الكأس واصطلحناه لشيء آخر واستعملناه بذلك الشيء الذي اصطلح له يكون حقيقة. فعلى هذا التعريف الأخير تكون الحقيقة أعم مفهوما من التعريف الأول، لأنها تشمل ما وضع له اللفظ في أصل وما اصطلح عليه. أما التعريف الأول فإنه يشمل ما وضع له أصلا، وأما ما اصطلح عليه فيكون داخلا في المجاز ولا يكون داخلا في الحقيقة. سنعطي مثالا على ذلك. الصلاة في اللغة عند العرب معناها أصلا معناها الدعاء. الصلاة في اصطلاح أهل الشرع تسمى هي الهيئة ذات الركوع والسجود في وقت معين وبحالة معينة وكذا، صحيح؟ إذا ماذا نسمي هذا؟ إذا قلنا إن الحقيقة هو استعمال اللفظ فيما وضع له فالحقيقة لا تستعمل الصلاة إلا في معنى الدعاء، وإذا قلنا أن الحقيقة هي استعمال اللفظ فيما اصطلح له بالتخاطب بين الناس فيمكن أن نقول إن استعمال الصلاة في ذات الركوع والسجود يسمى حقيقة على هذا التعريف. مفهوم. إذن لكن المشهور والصحيح أن الحقيقة هي استعمال اللفظ فيما وضع له أصله، معناه أن تستعمل اللفظ في المعنى الذي وضعته العرب له. نعم. أما المجاز فهو ضد الحقيقة، وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، معناه أن تستعمل هذا اللفظ في معنى لم يوضع له أصلا، لكنك تتكل على قرينة ما. هذه القرينة تارة تكون زيادة في الكلام، تارة تكون نقصا في الكلام، تارة تكون بوسائل أخرى سنذكرها، منها أن تعبر عن الشيء بما يحل فيه. مثلا الآن الناس يقولون للقلب الخاطر، الخاطر ليس هو القلب، لكن الخاطر هو الذي يحل في القلب، فسمي القلب بما يحل فيه، هذا ليس يسمى حقيقته، هذا النوع يسمى مجازا. وعلاقات المجاز علاقات كثيرة، منها الزيادة وسنمثل لها، ومنها النقص، ومنها تسمية الشيء بالحال فيه أو تسمية الحال بالمحل، فكلاهما قد يسمى بالآخر. فقد نسمي الخاطر مثلا قلبا لأنه يحل في القلب، وقد نسمي الخاطر القلب خاطرا لأن الخاطر لأنه يحل فيه. وقد تكون علاقة المجاز بالاستعارة، وقد تكون بما يسمى بالنقل، إلى غير ذلك من علاقات المجاز الكثيرة. إذن فالمجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له اتكالا واعتمادا على قرينة، والقرينة هذه التي ذكرنا إما أن تكون بزيادة، وإما أن تكون نقصان أو نقل أو استعارة. المجاز بالزيادة يمثلون له بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله، الكاف تفيد معنى تشبيه، ومثل أيضا هي للتشبيه، مفهوم. وهذا النوع يسمى مجازا لأنه زيادة في الكلام. وهذا النوع مبني على قاعدة أخرى عقلية، وهي هل نفي مثل المثل يستلزم نفي المثل؟ هل نفي مثل المثل يستلزم نفي المثل أو لا يستلزم؟ وسنعطي مثالا على ذلك. أنت مثلا سنفترض أنك أنت لا يوجد لك مثال هنا في هذا المسجد، لا يوجد مثلك في هذا المسجد، ونحن أردنا أن ننفي عنك المثل، أردنا أن ننفي أنه لا يوجد مثيل لك، أردنا أن نقول ذلك، قد لا ننفي المثلية عنك، قد لا نكتشف لك مباشرة، قد نقول لا يوجد مثل مثل هذا، هل لما نفينا مثل مثله هل هذا يستلزم نفي المثل عنه؟ هذه مسألة فيها خلاف، هذه مسألة فيها خلاف بين الأصوليين، هل نفي مثل المثل يستلزم نفي المثل أو لا يستلزم؟ مفهوم. قيل إنه يستلزم نفي المثل، إذا قلنا أنه يستلزم نفي المثل لا تكون هناك زيادة في الكلام، يكون الكلام تام، لأن هذا تعبير سليم، هذا نوع من المبالغة، لأن نفي مثل المثل يستلزم نفي المثل. إذا قلنا أن نفي مثل المثل لا يستلزم نفي المثل، تكون الكاف المثل كاف هنا أو المثل إحداهما زائدة، لأن إحداهما تغني عن الأخرى، فهذا النوع يسمى مجازا بالزيادة. ويمثلون له أيضا كذلك أيضا يمثلون للمجاز بالنقص قول الله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها، اسأل القرية، هل القرية تسأل؟ لا، القرية معناها الأبنية، والأبنية لا تسأل لأنها لا تتكلم ولا تنطق ولا تجيب، لكن المراد هنا سؤال ماذا؟ سؤال أهلها. إذن في المجاز هنا جاء بماذا؟ جاء بالنقص، لأن المعنى واسأل القرية معناه واسأل أهلها، كما أن ليس كمثله شيء جاء بالزيادة وقلنا ليس مثله شيء، مفهوم؟ إذن في المجاز تارة يكون بالزيادة وتارة يكون بالنقص، وكذلك أيضا يكون بالنقل. النقل معناه نجد اسمين بينهما ترابط، مثلا العرب يقولون الغائط لمن خفض من الأرض، المكان المنخفض يقول له غائطا، والغائط الآن أصبح يطلق على ما يأخذ من الإنسان، صحيح، لكن جرت العادة أن من أراد ذلك فلينصرف إلى مكان منخفض. إذن فنقلنا الغائط من المكان المنخفض إلى هذا الخارجي من الإنسان. ما هي العلاقة بين، لا بد أن تكون هناك علاقة، أنت لا يمكن أن تنقل هذا الاسم من هذا المعنى إلى هذا المعنى إلا لوجود علاقة بينهما. العلاقة هي الارتباط العرفي والعادي. من أراد أن يتغوط عادة فليذهب إلى مكان منخفض، فسمي الغائط لكونه يجعل ويكون في مكان منخفض سمي به مباشرة، لكن لا بد من علاقة. مثلا أنت لا يمكن أن تقول لي سمي هذا الإنسان عودا، أقول لك ما هي العلاقة بين الإنسان والعود حتى تسميه عودا؟ ها؟ ربما في الضعف، لا بد أن تجد لي علاقة، إما ضعف وإما يعني. إذن فلا يمكن أن تسمي شيئا، تقول شيئا من شيء إلا لوجود علاقة بينهما. هذه العلاقة ترى أن تكون معنوية، ترى أن تكون علاقة واحدة، وترى أن تكون علاقة متعددة. مثلا قد ننقل شيئا ونسميه بشيء لوجود أكثر من وجه من الشبه بينهما أو تقارب بينهما في مسألة. نعم. كذلك أيضا هناك من المجاز ما يسمى بالاستعارة، والاستعارة حقيقة ليس مبحث الأصول مبحثها، وإنما مبحثها يكون عند أهل البيان أصلا وأهل البلاغة، والذين يبحثون أهل البيان والذين يبحثون أنواع الاستعارة، استعارة المكنية واستعارة الصريحة واستعارة الحقيقية وغيره أنواعها. لكن المهم هنا عند أهل الأصول أن الاستعارة هو أن تستعير معنى لشيء ليس له أصلا. مثال ذلك جدار يريد أن ينقض، أنتم تعلمون أن الجدار لا إرادة له، صحيح، لأن الإرادة إنما تكون مما فيه حياة على الأقل، مفهوم، لكنك استعرت لفظ الإرادة هنا للجدار لشدة ميلانه وسقوطه، وصفته بأنه كأنه يريد ذلك، هو أصلا لا يريد شيئا، هذا ليس حقيقة، هذا يسمى مجازا. الآن مثلا يمكن أن تقول لنا أنبت الربيع البقر، أنبت الربيع البقر، هل الربيع هو الذي ينبت؟ المنبت هو الله، والذي ينبت هذا مجاز. قلنا إننا نقول أنبت الربيع البقل، الربيع هو المطر والبقل هو النبات، نحن نقول الآن أنبت الربيع البقل، هذا من باب المجاز، معناها أنبت الله البقل بسبب الربيع، أنبت الله تعالى البقل بسبب الربيع. إذن فالمجاز هو كثير يكثر استعماله في لغة العرب، هذا من باب المجاز أيضا. إذن فالخلاصة أننا عرفنا أن هناك ما يسمى بالمجاز وهناك ما يسمى بالحقيقة، وقد عرفنا الحقيقة بأنها أن تستعمل اللفظ فيما وضعت العرب له، ولكن هذه الحقيقة سنعود لها ونفصلها شيئا. الحقيقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: هناك حقيقة لغوية، وهناك حقيقة شرعية، وهناك حقيقة عرفية عامة أو خاصة. الحقيقة اللغوية هي استعمال الشيء فيما وضع له لغته، هذا يسمى حقيقة لغوية. استعمال الأسد في الحيوان المفترس يسمى حقيقة لغوية. استعمال الصلاة في معنى ذات الركوع والسجود يسمى حقيقة شرعية. الحقيقة العرفية إما أن تكون عرفا عاما، وإما أن تكون عرفا خاصا. الدابة مثلا في اللغة تقال لكل ما يدب على وجه الأرض، كل ما يتحرك على وجه الأرض هو دابة. اصطلح العرب الدابة لماذا؟ للحيوانات، أنواع الحيوانات المألوفة التي تألف الناس يسمونها دابة. هذه حقيقة عرفية عامة، وقد يكون العرف خاصا، كما إذا قلنا مثلا الدابة مثلا في عرف أهل مصر لا تطلق إلا على الخيل والحمير، غيرهما مثلا لا يسمى دابة. الإبل مثلا لا يسمونها دابة، والغنم لا يسمونها دابة. هذا اصطلاح عرفي لكنه خاص بقوم. كما في تونس مثلا يمكن أن يكون عندهم بعض الأسماء يطلقونها على أشياء معينة، صحيح؟ نحن مثلا في عرف، أنتم الآن في العرف مثلا الزيت في عرف البلد هنا يطلق على وغيره، صحيح؟ سموه كل شيء زيت، ها؟ طيب إدام مثلا عرف خاص، إدام يطلق على ما يضاف للطعام مما يحسنه كالزيت والبعض الدول. هذا قد يكون مثلا في بلادنا نحن الإدام نقولها للبن فقط، الحليب فقط نسميه إدام، لا نطلقه على شيء، لا نسمي الزيت مثلا إدام. هذا يسمى عرفا خاصة، أي لقوم معينين أو لبلد معين. مثلا في علم النحو الآن الاسم المرفوع بعد الفعل يسمى فاعلا في اصطلاح من؟ لا النحويين فقط، في عرف النحويين الخاص. الأصوليون لا يسمونه كذلك، ليس عندهم المصطلح، ها؟ يسمونه اسما مرفوعا، ليس بالضرورة أن يطلقوا عليه أنه فاعل أو أنه كذا. فاعل هذا تسمية خاصة، عرف خاص للنحاة فقط، مفهوم؟ وقس على ذلك. إذن وهكذا. ثم قال إذن فالحقيقة هي استعمال اللفظ فيما وضع له أصلا، وتكون خاصة شرع لغوية وشرعية وعرفية عامة أو خاصة بالنسبة للعرف. والمجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له اتكال على قرينته، بمعنى لا بد أن يكون هناك اعتماد على قرينة، فلو استعملنا لفظا في غير موضعه ومن غير اعتماد على قرينة لا يسمى مجازا، لأن المجاز لا بد له من علاقة. علاقة المجاز كثيرة يتعرض لها في البيان، فقط الأصول يتعرضون لها لتفهم الفرق بين الحقيقة والمجاز فقط. بعد ذلك نتعرض لما يسمى عند الأصوليين بالأمر. الأمر عند الأصوليين هو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. استدعاء معناها طلب الفعل، طلبه بالقول معناه يفعل، لا يكون إلا بالقول، لا يكون بالإشارة ولا يكون بالقرائن، يكون بالقول. ممن هو دونه، معناه أن يطلبه الله تعالى منا نحن. هذه أوامر من الله تعالى، مفهوم. ألا هو التعريف الذي درج عليه هنا في صاحب الورقات؟ هذه المسألة اختلف فيها الأصوليون، اختلفوا في الأمر على عدة أقوال. بعضهم يقول إن الأمر هو استدعاء الفعل مع علو، وبعضهم يقول مع استعلاء. والصحيح أنه لا يشترط علو ولا استعلاء، بمعنى أن الطلب استدعاء الفعل على سبيل الوجوب هذا يسمى أمرا، مفهوم. أما استدعاء الفعل على سبيل على غير ذلك لا نسميه أمرا، صحيح. إذن فالأمر هو طلب الفعل، الطلب على سبيل الوجوب. إذا طلبنا فعلا على سبيل الوجوب هذا نسميه أمرا. والصحيح أنه لا يشترط فيه علو ولا يشترط فيه استعلاء، وبعضهم شرط العلو والاستعلاء. ما هو معنى العلو وما هو معنى الاستعلاء؟ طيب، بعضهم يقول أنه لا بد فيه من العلو، معناه لا بد أن يكون الطالب أعلى مرتبة من المطلوب، هذا هو معنى العلو. ومعنى الاستعلاء أن يكون فيه نوع من الجفاء تجاه المطلوب والغلظة عليه والشدة. العلو معناه أن تكون مرتبة الطالب أعلى من المطلوب، والاستعلاء أن يكون الطالب فيه نوع شدة وقوة على المطلوب. لكن الصحيح أن الأمر هو مجرد طلب الفعل على سبيل الوجوب، ولا يشترط فيه علو الطالب ولا يشترط فيه استعلاؤه، هذا هو الصحيح، مفهوم. هذا هو الصحيح، صحيح أنه لا يشترط فيه علو ولا يشترط فيه استعلاء. إذن إذا قلنا إن الأمر هو طلب الفعل على سبيل الوجوب واشترطنا فيه العلو كما قال هو هنا أنه يشترط فيه وجود العلو، معناه أن الطلب الموجه منا نحن لله تعالى يسمى دعاء، وأن طلب بعضنا من بعض يسمى التماسا، لأن الأمر يشترط فيه العلو. إذا لم نشترط ذلك ماذا نقول؟ نقول إن الأمر هو مجرد طلب الفعل على سبيل الوجوب، ولا يشترط هناك علو ولا يشترط استعلاء، فعليه يكون الالتماس والدعاء كلاهما يسمى أمرا، مفهوم. وقوله على سبيل الوجوب معناه أن الأصل في الأمر أن يكون على سبيل الوجوب، هذا هو الأصل في الأمر. إلا إذا وجدت هناك قرينة تدل على أن المراد ليس هو الوجوب، وإنما هو الاستحباب أو الإباحة أو ما أشبه ذلك، أو التهديد أو التعجب، فالأمر يأتي لكثير من المعاني، تارة يأتي للإباحة وتارة يأتي للاستحباب وتارة يأتي للتعجب وتارة يأتي للمدح وتارة يأتي للامتنان الله تعالى على عباده، ويأتي لكثير من المعاني، لكن هذه تعرف بالقرائن. لكن الأصل فيه أنه يكون للوجوب، أي أمر ورد فالأصل فيه أن يكون للوجوب. نعم، حتى وين من النبي، اللهم إلا إذا قيل خير بعده أو فهم من القرائن ما يدل على أنه للنبي. نعم. وهو هنا قال الأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، وصيغته افعل. معناها صيغة الأمر الأصلية هي افعل، على هو الأصل. وليس المراد هذا هذه الصيغة، فالصيغة قد تتغير لعلة تصريفية، قد تكون مثلا على سبيل قل مثلا قل من صيغة الحال، لكن تغيرت لقاعدة تصريفية صيرتها على، لكن الأصل فيها إقوال، لكن إذا نظرنا إلى أصلها نجدها على هذه الصيغة، لكنها قد تتغير بعد ذلك لعارض تصريفي ذلك لا يضرها. بمعنى أن الأصل في الأمر أن يكون أمرا، بمعنى افعل، سواء بقي على هذه الصيغة أو غيره الصرف حتى صار على صيغة أخرى، المهم أن ذلك كله يسمى أمرا. طيب، ولذا قال هنا وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه، أنا تحمل على ماذا؟ تحمل على الوجوب. الأصل في كل أمر أنه يحمل على الوجوب، إلا إذا دل الدليل على أن المقصود من هذا الأمر ليس هو الوجوب وإنما هو الندم أو الإباحة، كما إذا قلنا افعل إن شئت، مفهوم؟ وهذا هو الصحيح، الصحيح أن الأمر للوجوب، وقابله قول أنه للندب، والقول الثالث أنه للقدر المشترك بينهما، وهو مجرد طلب الفعل من غير أن يتوجه إلى أمر ولا إلى ندب. إذن ففيه ثلاث أقوال، أنه للوجوب وهو اللي يعرف جمهور العلماء، قول بأن الأصل في الأمر للاستحباب، وقيل إنه للقدر المشترك بينهما وهو مجرد الطلب، وذلك الطلب ليس محدودا بكونه مثلا أمرا ولا غيره، مفهوم؟ والصحيح أن الأمر لا يقتضي التكرار، معناه أنه إذا قيل افعل في الشرعي ونفذ المكلف ذلك الفعل خلاص، اللهم إلا إذا دلت قرينة على أنه يقصد منه التكرار، كما في قوله تعالى وإن كنتم جنبا، هذا واضح، واضح منه أنه للتكرار، لأنه ربط بكون الإنسان جنبا، معناه أنه كلما تجدد عليه الجناب يطلب منه الطهارة. واختلف الأصوليون في هذا الأمر هل يقتضي الفور أو لا يقتضيه، معناه هل الأمر يقتضي الفورة بمعنى أنه يجب على المكلف امتثال الأمر عند وصوله إليه مباشرة، أو يمكن أن يصله بعد ذلك، هذا محل خلاف. هل المكلف يجب عليه امتثال هذا الأمر عند سماعه، أو يمكن أن يتراخى، يمكن أن يسمعه وينفذه بعد ذلك؟ وهل هو يقتضي المرة أو لا يقتضيها؟ المرة، مع بعضهم قال الأمر الصحيح أنه لا يقتضي التكرار، لكن المرة معناه مرة واحدة من الأمر ضرورية في حصول الامتثال، لأن الامتثال لا يقع إلا بحصول مرة واحدة، مفهوم؟ فالصحيح أن الأمر لا يقتضي تكرارا إلا إذا دلت قرينة على أنه يقتضي التكرار. أما اقتضاؤه للمرة فالظاهر أن المرة ضرورية في حصول الأمر، لأن الأمر لا يمكن أن يتصور دون وجود مرة منه ولو واحدة، مفهوم؟ والصحيح أيضا أنه لا يقتضي الفور، مثلا الآن من أمر بالصلاة، من الآن إذا دخل وقت الظهر ومنا بالصلاة، هل نوقع هذه الصلاة في أول وقت ونوقعها في وسطه، أو لا نوقعها إلا في آخره، هل نحن مخيرون أم مفهوم؟ هذه هي المسألة. نعم، إذن فالأمر الصحيح أنه استدعاء فعل ممن هو دونه على سبيل الوجوب، ولا يقتضي تكرارا إلا بقرينة، ولا يقتضي فورا إلا بقرينة أيضا، إذا جاءت قرينة تدل على الفور لا شك في ذلك، وأن صيغة الأمر تحمل عليه عند السماع وعند الإطلاق. اللهم إلا إذا دل ما الصرف صارف عن ذلك، وذلك الصارف إما يصرفه تارة إلى الندب، وتارة إلى الإباحة، وتارة إلى التعجب، وتارة إلى الامتنان كلوا واشربوا، وتارة إلى التهديد والتقريع وكونوا حجارة أو حديدا وما أشبه ذلك، وهكذا. فالمعاني كثيرة التي يأتي، قد يأتي للتسوية تصبروا أو لا تصبروا. قد يأتي للتهديد اقضي ما أنت قاض، افعل ما أنت فاعل، يأتي لكثير من المعاني، لكن هذه لا يحمل عليها إلا لوجود قرائن تدل على ذلك. فالأصل أن الأمر يحمل على الوجوب مباشرة عند السماع وعند الإطلاق، نحمله على الوجوب. نعم. ولذا قال هنا وصيغته افعل، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه على الوجوب، إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة، ولا تقتضي التكرار على الصحيح، إلا ما دل الدليل على قصد التكرار، كما في قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، ولا تقتضي الفور أيضا. فالصحيح أن الأمر يحمل على التراخي ولا يحمل على الفور، وبعض الأصوليين ذهب إلى أنه يحمل على الفور. نعم. ثم قال والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به. فالأمر الآن بإيجاد الفعل هو أمر بلوازمه، وما لا يتم الفعل دونه فهو مأمور به من هذه الناحية. لو أمرنا الآن بالصلاة فأمرنا بالصلاة تدخل فيه أمرنا بالطهارة، لأن الطهارة لا تصح الصلاة دونها، وهذا هو معنى قوله والأمر بإيجاد الفعل أمر به. معناه إذا أمرنا بإيجاد فعل فنحن مأمورون بكل ما يقتضيه كمال ذلك الفعل وتمامه. فنحن أمرنا بالصلاة فأمرنا بما تقتضيه الصلاة من الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة وكذا وكذا ووجود الوقت وكل ما تقتضيه يقتضيه ذلك الفعل، حصول ذلك الفعل وتمامه فهو مأمور به من هذه الناحية. لكن اختلف الأصوليون هل الأمر به هو من باب أمر خارجي أو أنه لازم منه. معناه هل يلزم من الأمر بالصلاة أمر بشروطها من طهارة حدث وخرج واستقبال قبلة وستر عورة، أم أن هذه تفهم من أوامر أخرى؟ فهم الطهارة من وجوبها مثلا، فهم ستر العورة من الأمر به، فهم استقبال قبلة من الأمر به أيضا، مفهوم. هم اتفقوا على شيء، اتفقوا على أن الأمر بالصلاة يقتضي الأمر بما تتم به الصلاة، لكن هل من باب هل نقول إلزاما أو الأمر من خارجه أو لأمر آخر؟ هل نقول مثلا الأمر بالصلاة يستلزم كذا وكذا، أو الأمر بالصلاة لا يستلزم كذا ولكن فهمت الطهارة وغيرها من الشروط من أدلة أخرى، أم أنها يستلزمها هذا الدليل وهو الأمر بالصلاة؟ مفهوم. وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة، يعني أن المأمور إذا فعل الأمر الذي أمر به يخرج من عهدته، معناه لم يعد مطلوبا به. معناه أن المكلف إذا توضأ واستقبل القبلة وصلى صلاة بشروطها وأركانها ورجح في ظنه أنها سليمة فقد خرج من عهدتها. أما كونها مقبولة عند الله تعالى هذا أمر نحن غيبنا عنه ولم نطلع عليه ولا يهمنا ولم يؤمر بالبحث عنه. المهم أن يحصل في ظن أن يظن المكلف ظنا قويا أن هذا الفعل قد جاء به على الأمر المطلوب، فإذا جاء به على هذه الحالة فقد خرج من عهدته هذا الأمر. وإذا أتى به بغير شروطه أو بغير أركانه لم يخرج من عهدته. من صلى بغير طهارة لم يخرج من عهدة الأمر بالصلاة. من صلى مستقبلا القبلة لم يخرج من ذلك. من صلى وغلب ظنه على أن صلاته فيها خلل ما خلاص ما زالت في ذمته، لأن الذمة لا تبرأ إلا بمحقق، لا بد من محقق يحقق لك براءة ذمتك من هذا الأمر. وذمتك لا تبرأ من الأوامر إلا بمحقق بالنسبة لك أنت، تتحقق أنك أتيت بها على وجه صحيح، وهذا هو ما يطلب منك فقط لا غير. نتوقف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بالنسبة لهذا السائل يقول ما هو، يريد مثالا للمجاز بالنقل غير هذا المثال الذي مثلنا له. وهناك أمثلة كثيرة، منها مثلا أن الصلاة نقلت من الدعاء إلى المعنى الشرعي، هذا من هذه الناحية نسميه نقلا، أي نقلناها من معناها اللغوي إلى ذات الركوع والسجود، فهذا يمكن أن يكون مثالا للنقل. نعم، طبعا يسمى حقيقة شرع عرفية شرعية، ويسمى أيضا مجازا من نعم. المثال ليس المراد به المثال عند الأصول، إنما يريدون به توضيح القواعد فقط، لكنه لا ينطبق على المسميات عنده. السلام عليكم. يقول: فهل أنتم منتهون؟ هل أنتم منتهون؟ الاستفهام عند العربي يريد محل النهي، فهل أنتم منتهون معناه انتهوا. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والرجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. إذا قوله تعالى فهل أنتم منتهون معناه انتهوا، هذا أسلوب شائع في لغة العربي، وهو ورود الاستفهام بمعنى النهي، وهو هنا يفهم منه معنى النهي، ولا يقول الإنسان كما قال الأعرابي الأحمق المطاع قال فسكت وسكتنا لما قيل له أشربت الخمر وقد قال الله تعالى فهل أنتم منتهون، قال لهم الله تعالى قال فهل أنتم منتهون فسكت وسكتنا، قاتله الله. الندب هو الطلب على غير وجه الإلزام، معناه أن نطلب الفعل من المكلف لكن ليس على وجه الإلزام، وإنما هو على سبيل الإتيان به. وبعضهم يعرف الندب بأنه ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، يعني هذا يسأل هل يمكن أن يكون الأمر إشارة دون القول. هذا بالنسبة للغة يجوز، فالأمر في اللغة يطلق على الإشارة، لكن في اصطلاح الأصوليين إنما يطلق على القول. الله أعلم. نعم، الخروج من العهدة هو معناه براءة الذمة. نعم، هو ليس هو معنى براءة الذمة، لكن معناه أن خروج العهدة يقع ببراءة الذمة. معنى براءة الذمة إذا حصلت خرج المكلف من العهدة. السائل يقول: كم هناك من معنى للأمر؟ الأمر على كل حال معانيه كثيرة، ذكرنا منها الإباحة والندب والتسوية والتعجب والتمني، التمني أيضا والامتنان والتهديد وهكذا. بالنسبة للحقيقة الشرعية هي ما اصطلح أهل الشرع عليها، والحقيقة اللغوية هي ما اصطلح عليها أهل اللغة قبل أهل الشرع، والحقيقة العرفية هي ما اصطلح عليها أهل عرف بلد أو قرية أو أناس معينين وهكذا. هذا هو معنى. قد مثلنا للحقيقة الشرعية بالصلاة، ومثلنا للحقيقة العرفية بالدواب مثلا، وعرفنا للحقيقة العرفية الخاصة بالفاعل مثلا كونه الاسم المرفوع بعد الفعل كونه يسمى فاعل، هذا في عرف النحاة. بالنسبة لهذا السائل يقول: لو تذكرون آداب طلب العلم. آداب طلب العلم على كل حال كثيرة، لكن من أهمها تقوى الله تبارك وتعالى وإخلاص النية له والابتعاد عن الجدال والخوض فيما لا يعني. فأكثر ما يضر الطالب هو الجدال وبحث المسائل التي لا ينبغي بحثها. فالطالب ينبغي أن يغرف من بحور العلم حتى يتقنها جميعا، فإذا أتقنها جادل عن الدين ولا يجادل فيه. فالمجادلة تكون في الدين ولا تكون عن الدين ولا تكون في الدين. فنحن ينبغي أن نجادل عن ديننا، لكن لا نجادل في ديننا ولا نخوض في هذه الأشياء، لأنها تفسد علينا أوقاتنا وتجلب العداوة بيننا، ومضرتها أكثر يعني ضرها أكثر من نفعها. فلذلك ينبغي لنا أن نتجنبها، وخاصة طالب العلم كما قال ابن حنبل: إذا رأيت طالب العلم يشتغل بالجدال فلا ترجو له خيرا. معناه أن طالب العلم إذا بدأ أولا في الجدال وهذه المسائل لا يستفيد أصلا، يستفسد عليه كل شيء. والله هذا السائل يسأل: هل الأمر بما يلزمه لإتمام الفعل به هل هو من يستلزمه الأمر أم أنه لأمر الخارجي؟ يسألني عن رأيي الشخصي فيها. أنا لا رأيي شخصيا فيها، إنما نقلت كلامه للأصول فقط. على كل حال، الأمر، الفرق بين الأمر والفرض ليس واحد عند المالكي. المالكي يسمون الأمر فرضا والفرض أمرا، ولا يفرقون بين الواجب ولا المفروض. وهناك الأحناف الذين يقولون إنما ثبت بأدلة ظنية يسمى فرضا، ومعناه بأدلة قطعية يسمى فرضا، وما ثبت بأدلة ظنية كخبر الآحاد يسمى وجوب واجبا وهكذا. ولكن جمهور خلاف ظاهر أنه لغوي ولا ينتج عنه أي شيء. يبدو أنه يكفيني من الأسئلة، أنا عندي درس 11 تمام، مكان بعيد مثلا. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفر الله. شوف Thank you. طيب. شوف هذه القضية جيب سجلها ولا ما نبغى نفعل ولا نبغى نفعل قد يجيب ما جيب